بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 85 في مدارسة موطئ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله ورحم علماء الإسلام أجمعين. وقد وقفنا على الباب 57 أو الكتاب 57، ترجمه بكتاب جهنم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: كتاب جهنم، باب ما جاء في صفة جهنم. قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. هذا الحديث حديث جليل في التحذير من نار جهنم، أن نار الدنيا من أولها إلى آخرها بتنوعها، ما أوقده الخلق وما هو متقد بطبيعة في البراكين وما في جوف الأرض، كل نار الدنيا تماثل جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. وهذا يدل على عظمها وعلى فدحتها. فقال الصحابة رضي الله عنهم: إن كانت لكافية يا رسول الله، إن كانت لكافية. فقال عليه الصلاة والسلام: في إنها فضلت عليها 99 جزءا، 69 جزءا. وهذا محتمل أن العدد مراد منه المعدود، لأنه ذكر 69 مع الجزء هذا يتم 70، فهذا السياق يدل على أن العدد مراد، أو أنه على القاعدة في أن ألفاظ العقود ومنها 70 يراد منها بيان التكثير لا يراد منها بيان المعدود. وعلى كل حال، هذا يدل على شناعة جهنم وفظاعتها. وفي الحديث دليل على أن جهنم مخلوقة، لأن النار في الدنيا مخلوقة، فجهنم مخلوقة كما الجنة مخلوقة، وهما في اعتقاد أهل السنة مخلوقتان الآن بل وقبل الآن، وباقيتان لا تفنيان. وقد خالف في هذا الجهمية والمعتزلة، فقالوا بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد، وأنهما لو خلقتا فإنهما تفنيان على مر الأزمان. وهذا قول فاسد ناشئ من قاعدة فاسدة، وهي منع التسلسل في الماضي والمستقبل. وهؤلاء كما سبق شبهوا الله في أفعاله بأفعال المخلوقين، ثم عطلوا الله في صفاته. يقول ابن القيم رحمه الله عن الجهم في ذكر عقائده الباطلة، ومنها قوله: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه، يعني أبا الهذيل العلاف المعتزلي، ومذهب العلافية أو الهذيلية مذهب شاذ عن المعتزلة قريب من الجهمية في هذه المسألة في كلام الله وفي غيره. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال: الفناء يكون الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. طيب، قولهم هذا عرفنا فساده. وأهل السنة يقولون: الجنة مخلوقة والنار مخلوقة. ألا يشكل هذا على ما جاء في الحديث المفرد الصحيحين قد مضى على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي، وقال للنار: أنت غضبي. وأهل السنة يقول إن الرحمة من صفات الله وكذا الغضب. الرحمة صفة ذاتية والغضب صفة ماذا؟ التشويش لا. والغضب صفة فعلية. وش الجواب؟ يا شيخ حمود. شيخ عبد الله. الرحمة المخلوق ولا الرحمة التي هي صفة؟ طيب قوله فيها أنت رحمتي وأنت غضبي، ونعتقد أن الرحمة من صفات ذات الله والغضب من صفات أفعاله. أصبر. لا، الكلام هو في هذا الكلام. الكلام لا تعجل، الكلام في أن الله جل وعلا قال في القدس في الجنة أنت رحمتي، وقال في النار غضبي، وأنتم يا أهل السنة تقولون رحمة الله صفة من صفات ذاته والغضب من صفات أفعاله والجنة والنار مخلوقتان، هل معناها أن صفات الله مخلوقة؟ كيف الجواب؟ شيخ. شيخ. ما العلاقة بينهما؟ ما العلاقة بين هذا وهذا؟ أحسنت. الجنة هي رحمة الله المخلوقة، وهي المستقر، مستقر رحمة الله المخلوقة، وليست هي عين رحمة الله التي يستتر. فذي الجنة من آثار صفة الله الرحمة. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله جعل الرحمة 100 جزءا، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الخلق جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، رجاه في الصحيحين. فهنا جعل بمعنى خلق، لأن جعل إذا اكتفت بمفعول واحد دلت على الخلق، وإذا احتاجت إلى مفعولين فإنها بمعنى التصير. والنار غضب الله المخلوق، وليس هو غضب الله الذي هو صفته. والعلاقة أنها أن غضب الله المخلوق من آثار غضب الله الذي هو صفته. ففي الحديث أن الجنة والنار أن النار مخلوقة، أن النار مخلوقة. نعم. الله إليكم. قال وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أترونها حمراء كناركم هذه، لهي أسود من القار، والقار الزفت. نار جهنم أشد سوادا من القار، وهو الزفت الأسود. وفيه الحديث الذي يروى فيه إن الله جل وعلا أحمى على نار جهنم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. والصراط سيكون مضروبا على متنها وهي في الأسفل سوداء، ويمر الناس على الصراط بقدر ما هم فيه، وأضعفهم من بإبهامه نور، إذا أضاء قدم وإذا أخفت وقف. نعم. السلام عليكم. كتاب الصدقة. باب التصدق. كأن مالك رحمه الله في هذا أراد أن يزيد عليه، فاكتفى بهذا الباب الواحد على هذا الكتاب، وإلا ظاهر الترجمة يكتفي بتبويب أو بإضافة الأبواب لما سبق، لأنه يدخل أبوابا في أبواب. نعم. السلام عليكم. كتاب الصدقة. باب الترغيب في الصدقة. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، كأنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم خلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. هذا في فضل الصدقة، وأعظم ما فيها من الفضل قبول الله لها، ولهذا جاء في الحديث تخصيص أن الله يضعها في كفه أي في يمينه، وهذا من فضلها أن الله يقبلها فيضعها في يمينه سبحانه وتعالى، أيا كانت صدقته كثيرة أو قليلة، لأن العبرة بالنية. والفضل الثاني أن الله يربيها له وينميها ويثيبه عليها أضعافها، ومثل النبي ذلك بما يربي أحدكم مهره أو فصيلة حتى تكون هذه الصدقة مثل الجبل من تنمية الله جل وعلا وزكائها ونمائها عنده. في قول الله جل وعلا في براءة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإن من معاني الزكاة النماء. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده. وفيها إثبات الكف للرحمن، والكف غير الأصابع مع المفارقة العظيمة بين كف الخالق وكف المخلوق، وأصابع الخالق وأصابع المخلوق، وأنامل الخالق سبحانه وأنامل المخلوق. وفيه أن الله لا يقبل إلا الطيب، فلا يقبل الكسب الخبيث ولا الصدقة به، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن كان عنده كسب محرم فلو تصدق به لم يقبل، لكن لو تخلص به، لو تخلص منه ناوي التخلص من المحرم، يثاب على تخلصه لا على محض الصدقة به. اي نعم. نعم، وجه الإنكار أنه وصف صفات الله بجهة المقابلة بما عند المخلوق من الأبعاد. لا، هذا إشكال، وإن كان المعنى العام في المشترك اللفظي قد يتبادر للفهم من باب الفهم الذي من فروعه التقريب، لكن أهل السنة في هذا الباب وقافون، لا يحدثون ألفاظا ولا تشققات. نعم نعم، هذا في الحقيقة ذريعة إلى نفي الأبعاض عن الله أو إثبات الأبعاض لله. المعنوية ترجع إلى أحد الأمرين في الحقيقة، عند التفصيل ترجع إلى هذا وهذا، لكن الأصل أنها صفات خبرية مقتضى ثبوتها بالخبر الصادق لا مجال فيها للعقل، ويقابلها الصفات العقلية. أما الذي يقابل الحديث هي الفعلية، فهما تقسيمان باعتبارين: الأول باعتبار الأدلة فهي إما خبرية وإما عقلية، وكل صفة عقلية دل عليها الخبر، أما العقل لوحده لا يكتفى به. مثلا الله موجود، وهذا الوصف بأنه موجود لا تجده في القرآن بهذا اللفظ المحدد أو في السنة، وإنما هو أثر بقية الصفات. كيف يكون حي وهو غير موجود؟ فحتمها العقل. يقابل هذه الصفات العقلية من حيث الثبوت، أما الصفات الذاتية فيقابلها الفعلية من حيث التعلق، فإن الذاتية متعلقة بالذات ولهذا وصف قالوا فيها إنها لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا. وأما الفعلية فليست هي متعلقة بالذات من جهة أفراد الصفة، لكن من جهة أصلها متعلقة بالذات. فالضحك مثلا ليس الله في كل وقت يضحك كما أنه في كل وقت حي أزلا وأبدا، إنما يضحك جل وعلا إذا شاء متى شاء، كما أنه يغضب إذا شاء متى شاء. يقرب هذا التعلق ما يتعلق بكلام الله، فكلام الله في نوعه وأصله صفة ذاتية، وفي أفراده صفة ماذا؟ فعلية. نعم. السلام عليكم. قال وحدثني مالك. فوجدت برد أنامله في صدري، في حديث معاذ رضي الله عنه، فوضع يده على منكبي أو بين كتفي، فوجدت برد أنامله في صدري. نعم، الله جل وعلا وضع يده على منكب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت الله أعلى، وضع كفه سبحانه وتعالى ويده بين ظهراني، فوجدت برد أنامله في صدري، فقلت في الكفارات والدرجات. الحديث الذي شرحه الحافظ بن رجب أفهمه الله إياه وعلمه الله إياه، شرح الحافظ بن رجب في اختصام اختيار الأولى في شرح اختصام الملأ الأعلى. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاريين بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المدينة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. نعم، كانوا يسمون نخلهم ويسمى منهما طرف في أعينهم، ليس كل الحوائط تسمى، لكن ما كان طريفة. ولما كان أبو طلحة الأنصاري زوج أم سليم رضي الله عنهم كان أكثر الأنصار نخلا، ومال الأنصار هو النخل، وأحب أمواله إليه بيرحاء، وكان في قبلة المسجد. فامتثالهم رضي الله عنهم لما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهي أحب ماله، بادروا وامتثلوا لم يتلكأوا، فأراد رضي الله عنه جعلها فيما في صدقة. فدله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقام مقام إشارة على ما هو أعظم أن يجعلها في من؟ في قراباته وصلة رحمه. نعم. أحسن الله عليكم. قال فقال رسول سم لا جعلها في الأقربين منهم، هل جعلها وقفا أو أنه فرقها عليهم محتمل. وتعرفون أن من عادة الناس أهل الزرع يمنحون النخل كما أن أهل الإبل يمنحون الخلفات، وهذا موجود أظنه إلى الآن، يعني النخل الآن يرزاني لألف لان يتوسعون بها ويتمولونها، لعلها من هذا الباب، الله أعلم. نعم. السلام عليكم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، فقد سمعت ما قلت فيه وإني أرى أن تجعله في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. الله أكبر، يعني جعلها صدقة في أقاربه، فصارت صدقة من جهة وصلة من جهة، اللهم ارضى عنهم. نعم السلام عليكم. قال وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطوا السائل وإن جاء على فرس. هذا جاء مرفوعا من حديث علي رضي الله عنه، وزيد بن أسلم لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرسل من هذه الجهة. وبحديث علي الذي رواه أحمد وغيره إن للسائل حقا ولو جاءكم على ظهر فرس، أي ولو كان ظاهره الغنى. ولا يشكل هذا مع ما يأتي من المنع من السؤال والاستجدة في المساجد، فإن هذا حكم سلطاني لتنظيم أمور الناس، هذا من جهة. وأنت ليس لك إلا الظاهر، فإن للسائل أن يعطى ولو شيئا يسيرا، إلا إذا أيقنت أو غلب على ظنك أنه ليس أهلا وإنما يستكثر بالمال، فإن المسلم المؤمن كيس فطن. وهذا المقام من المقامات العديدة التي تنزل فيها غلبة الظن منزلة اليقين. إذا غلب على ظنك شيء نزل منزلة اليقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن جدته أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها أعطيه إياها، فقالت ليس لك ما تفطرين عليه، فقالت أعطيها إياه، قالت ففعلت، فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفلها، فدعتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كلي من هذا، هذا خير من قرصك. اللهم ارضى عنك. عوضها الله عز وجل بهذه الهدية، هذا عاجل الحسنة وعاجل عاجل البشرى للمؤمن، وإلا ما عند الله خير وأبقى مما عند الناس. وهذا من فضلها رضي الله عنها، تصدقت وما في بيتها إلا رغيف على هذا السائل وهي الصائمة، وفيه ما كان عليه بيوتات عليه الصلاة والسلام، هذا البيت الذي أشرف بيت في الدنيا، ما فيه إلا قرص رغيف، ما في غيره، وهو أكرم بيت وأشرفه على وجه الدنيا. حنا يا أخواني في هذا النعيم الذي له أول ولا آخر له، لو يغلق على الإنسان بابه أو من سنة كاملة ما يموت جوع، إنما يصيبه ملل وسآمة، أما الجوع ما يموت جوع مما عندهم من الخيرات. نعم. السلام عليكم. قال وحدثني عن مالك قال بلغني أن مسكينا استطعم عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديها عنب، قالت لإنسان خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب، فقالت عائشة رضي الله عنها أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة، والله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كم فيها من مثقال الذرة، سيما وما جاء في الأحاديث أن الله يقبل الصدقة وينميها ويربيها لعبده حتى تكون كالجبل، ومما جاء فيها أن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. طيب جاء هذا في الصدقة، وجاء في السبعة الذي يظلهم الله رجل تصدق بصدقة فأخفاها، هل هذا تنوع في الفضل أو أن هذا من أثر هذا؟ والله العالم أنه متنوع في الفضل، فإن ظل الصدقة شيء وظل عرش الرحمن ماذا شيء آخر، والأفضل هو ظل عرش الرحمن. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في التعفف عن المسألة. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، ثم قال ما يكون من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء هو خير وأوسع من الصبر. الله أكبر. قال وفيه جواز سؤال الإمام، إن مقامه عليه الصلاة والسلام مقام الإمام، جواز سؤال الإمام. طيب هل يسأل من دونه؟ الجواب لا، إنما يسأل الإمام، كما لأن الإنسان حظ من بيت المال، أما أن يسأل من دونه فلا. الإمام بنفسه أو بنوابه، لكن مثل الآن بعض الناس من شفاحة نفسه يتطلع إلى ما عند كل، سواء بإمارة أو بغير إمارة، يتطلع إلى شرحته. هذه الشرحة من غير الإمام نوعا من طرف من السؤال والشهادة، هذا من جهة. وفيه أيضا فضل الاستعفاف، وهذا أشار إليه عليه الصلاة والسلام في الحديث، من يستعف يعفه الله، يعني ما يتطلع إلى ما عند الناس حتى يا ما عند الإمام. إذا ما هو الأفضل، السؤال أم الاستعفاف؟ الاستعفاف أفضل، ولهذا ختم الحديث وما أوتي عبد أفضل من الصبر. الصبر يشمل في هذا فيما يتطلع إليه الناس من عرض الدنيا الزائل، الصبر في على الأمراض والبلايا والفتن. نعم. السلام عليكم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المثلة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة والسفلى سائلة. المنفقة يشمل نفقة الصدقات ونفقة الهدية أيضا، الهدية الإهداء، فهذه من النفقات التي أهلها يدهم أعلى ولا يلحقهم منة غيره، بينما الآخذ والسائل يلحقه من غيره. والإسلام يسمو بأهله، فاليد العليا خير من السفلى. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعطاء، فرده عمر رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليس أردت أن خيرا لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عن المسألة، وأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكها الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما والذي نفسي بيده، لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني بشيء من غير مسألة إلا أخذته. وهذا الحديث جاء من وجه آخر كما في الحديث الصحيح، أن عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعطه وسأله غيره فأعطاه، ثم إنه قال له عليه الصلاة والسلام: إن هذه المسألة لا تصلح لك، فما جاءك من هذا المال من غير سؤال، هذا واحد، ومن غير استشراف نفس فخذه وتمول، وما لا فلا تأخذه. فقال عمر: والله لا أسأل أحد بعدك شيئا، لا أسأل أحدا بعدك شيئا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مال دفع إلى عمر، فرده عمر لأن هذا هو اجتهاده في فهمه، فقال: لما رددته له؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما جاءك من هذا المال من غير سؤال فخذه. ها هنا قد يشكل عند بعض الناس ما جاء عن جمع السلف، ليسوا بالقليلين، تورعهم عن أعطيات السلطان، وهذا جاء عن السابقين وعن المعاصرين العلماء. هذا التورع عن أعطية السلطان مرحلة أكمل من مرحلة الجواز، وتورعهم رضي الله عنهم وجزاهم الله خيرا له دوافع، فمنه لئلا تتعلق أنفسهم بالمال، فاليوم يأخذها وغدا يطلبها، فهو يسد هذا الباب على نفسه. ثانيا تورعا، وثالثا كما لو كان في أصحاب الشأن وأصحاب الأعمال والوظائف كالقضاء والإفتاء، خشية أن يكون هذا ذريعة ووسيلة إلى استمالة حكمه أو إسكاته، عدم قيامه بالواجب، أو يكون من أبواب الرشاء فيما يتعلق بالأحكام والحقوق. ومن جملة ذلك ما يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله من شدة تورعه عن ما يأتي من السلطة. ومن ذلك أشياء هي من ضروب الخيال، يعني كأنها خيال ما كأنها حقيقة. فإنه رحمه الله كان صائما وما كان عنده ما يفطر به، وتأخروا عليه، فابنه صالح وهو راضي بجواره العجين والطحين للإمام أحمد، لكن خبزوه في تنور ابنه صالح. فلما جاءوا به بالخبز استعجب أنه جاءوا به بوقت سريع، ما أمداهم يشربون ضوهم، فقالوا وجدنا تنور صالح حارا فخبزنا به إثر خبزه، فرده رحمه الله ولم يأكل تورعا. هذه حالة إذا فكر فيها الإنسان ضرب من الخيال. وهي ما هي بعض الناس يظنها أنها في أولئك القوم وانتهت، لا، تتجدد، يتجدد أمثالها. مما يذكر لنا الوالد رحمه الله عن الشيخ محمد ابن مقبل، يميز بأنه راعي المنسي، توفى عام 1367، كان قاضي الكرية. فيه هذا الورع الذي عند السلف. كان الملك عبد العزيز رحمه الله يحبه، وهذا العالم يستخفي منه جدا، وكان يحج بجماعته. ولي قضاء الكرية عندنا في التصريم 27 سنة، من أبرز طلابه، من أعقبه في قضاء البلد الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سبيل، أخو الشيخ محمد إمام الحرم وشيخه. حج مع جماعته، وكانت الدنيا شبر ونقص، وكان الشيخ يخدم جماعته، يخدمهم، يرمون الجمرة وتقدم الشيخ زي الهوى، لأن الناس إذا جاءوا من رمي الجمرة مع الحر والتعب والزحمة يبون لهم الدار تصفي رؤوسهم بها. فجاء خوي الملك يتحسس عن الشيخ وأمثاله، وكان أهل كل جهة ينزلون متقاربون، فوافق أنه سأل الشيخ محمد حاج مع أهل الكرية كذا، إلى أن سأل الشيخ وهو على المعاميد، الشيخ قاضي وعالم، فهي أتعرف أنه من رجال الشيوخ. يقول الوالد أن الشيخ رحمه الله هو صديق للجد، أنه إذا حجوا يتأخرون ما يتعجلون، وعلى هذا كان الأمر بينه وبين جماعته. فجاء هذا يسأل وطاح بالشيخ على المعاميد، كان يقولون أن الشيخ محمد بن مزبل الحاج، لأن الملك أمره أن يتحسس من غير أن يثير بيدهمه، قال والله يقولون أنه حولنا وحوالينا أنهم حاج مع جماعته. لما جاءوا وهم ناوين على ما علمهم الشيخ بماذا؟ بعدم التعجل، قال يا جماعة بدأنا رأينا بنتعجل، وتعجله هربا من اللقياء وما يترتب عليها. رجع هذا قال ما عيناه، يوم جاء وراحوا الشيخ تعجلوا، والملك حاذق رحمه الله بالكدائس، فقال لي الخوي صف لي الرجال اللي، قال هذا وضعه وذا صفته، الله يغلب الكابة هو الشيخ، هذا هو الشيخ، لكن فاتنا في سنة أخرى أظنها مما يليها أدركه الملك في الحج ومن معه، كانوا تحت شراع وأمورهم شظفة وقليلة، فتقهوى الملك عند الشيخ ويناظر الملك، الملك رحمه الله بصير وفهيم، شاف الأمور وسط، فقال يا شيخ عندنا لكم خلفة لابين كزها لكم، تمنحوا منها وسلم عليها بعض قشكم. والشيخ ساكت، الملك رحمه الله من حذاقته لم ينتظر من الشيخ جواب، يا فلان جيب الخلفة الفلانية للشيخ. يقول الوالد رحمه الله فجيء بالخلفة وتمنح منها أصحاب الشيخ يحلبون لها يحلبونه منها ما يشرب، حملوا عليها المتاع ما حمل عليها الشيخ، توسعوا بها رفقته وأصحابه حتى بلغوا القصيم، بلغوا البكري، قالوا يا شيخ خلف هذه مهداة لك ما هي لنا. قال كيف سووا فيها اللي تبون؟ قال يا شيخ ما هي لنا هذه لك. قال بغى تفتح الباب لها خلاها تروح. هذه الأحوال أن نتأمل فيها المتأمل ضرب من الخيال، لكن هذا الورع يا أخواني إذا بلغ في النفوس وإثار الآخرة على الدنيا، لأن الشيخ صاحب ولاية، وهذا يعظمهم في أعين الولاية وفي أعين الناس. شوف هذا قريب من 1367 رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. نعم، هذا المال الذي عند الغني ما هم منه، من الله، لكن لما كان فيه التفات نفسه إليه فيه ذلة، خير له أن يتعفف وأن لا يسأل إلا الله ويعمل بكسبه وإن كان فيه من ذلك نقص. أي نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن رجل من بني أسد أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك، فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول إنك لعمري لتعطي من شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغضب علي ألا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. فقال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية. نعم. قال مالك والأوقية 40 درهما. قال فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله. اللهم صل وسلم عليه. هذا الرجل من بني أسد وهم من الأعراب، وبنو أسد منازلهم في عوالي نجد إلى جهة أجاء إلى جهة رمال عالج، وهم أرومة عنزها الآن. قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، تبيهم انزلوا بالمقبرة يا أبو ناصر جنبها، كل الوقت ما هي مقبرة الأرض، هنا أرض متسعة. فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله لنا شيئا نأكله، ما عندهم ما يأكلون، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت عنده رجلا يسأله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك، وهذا في أول الأمر. فتولى هذا الرجل وهو مغضب زعلان، فقال إنك لعمري لتعطي من شئت. ما واخذه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال يا الفاعل يا الثالث اللي فيك ما لا فيك، وإنما قال كلاما عاما، إنه ليغضب علي أن لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله رقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. يعني إذا كان يملك الرقية 40 درهم، 40 درهم 60 ريال تراها، أو عدلها أو ما يعادلها فقد سأل إلحافا، أي ألحف في المسألة. والسؤال إلحافا لا يجوز لأن هذا غني، فكيف من يسأل وعنده الأرصدة في حسابه وعنده المتاع الكثير والطعام والخير في بيته؟ فقال الأسدي فقلت للقحة لنا ناقة خير لنا من أوقية، يعني إنها عدل الأوقية، يعني من ملك أوقية 40 درهم أو عدلها ما يعادلها. فالأسدي قال اللقحة عندنا أحسن من الأوقية، عنده لقحة وأنها تغنيه فهو غني، لا يصح له أن يسأل الناس إلحافا. فقدم عليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه، هذه من عطية السلطان حتى أغنانا الله جل وعلا، وهم ما يجدون ما يأكلونه. وجاء الأسد وش جاي يسوي؟ جاي يسأل. فقال من كان يملك 40 درهما، معنى الحديث الأوقية عنده 40 درهما أو ما يعادلها لا يصح أن يسأل. أي نعم، سأل ما زاد عن حاجته ملحفا بسؤاله. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. قال مالك لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. والحديث مرتفع كما في الصحيحين. في الحاشية في حديث ما أتى به حدثنا مالك. نعم. قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. صدق وبر عليه الصلاة والسلام، إي والله، ما هو بالغنى عن كثرة ما يملكه الإنسان من العرض، يشمل الأموال النقدية وغير النقدية، المنقولة وغير المنقولة، إنما الغنى غنى الناس، من الناس من جمعت له الدنيا بين عينيه، وهذا والله ما هو برابح، ومن الناس من أغناه الله في قلبه حتى ما تهمه الدنيا، وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول لو كان عندي مثل أحد ذهب، ومن جبال الدنيا لو جمعت كلها ما بلغت مثل أحد، والله ما يمضي علي 3 وعندي منه شيء. الشأن وشه فيما يقوم في قلب الإنسان من الشفاحة والتعلق بالدنيا أو الاستغناء عنها والتعلق بغيرها. هذا شوفوه يا أخواني في أمر المحسن، الشبع، الإنسان يشبع من صحن فول ولا من مفطح قدامه، النتيجة واحدة وشي الشبع. هذا الذي قام عن مفطح ولا عن لحم ولا عن ثريد شبعان، لو تأتيه بأطيب المطاعم يأكلها، واللي قام عن أردى ما يكون من أطعمة وهو شبعان، لو تأتي له بأطعم شما أكله حصل الشبع. هذا مثل الدنيا يا أخوان، وإلا لو استرسل معه الإنسان ما يشبع منها. لا، لو كان لابن آدم مواد من ذهب لابتغى ثانية، ولو كان له ثانية لابتغى ثالثة، ولا يملأ جوفه من آدم من التراب. الغنى غنى النفس، ولهذا حثت الشريعة والأدلة على هذا المعنى، أن ينميه الإنسان في نفسه، الاستعفاف من هذا الباب، والتصبر من هذا الباب، وسؤال الله عز وجل من هذا الباب، وأن لا يسأل المال تكثرا من هذا الباب. طيب، قد يقول القائل هذه مرتبة عزيزة، يحصل في نفسي تطلع لكني أجاهده على أن لا أسأل. نقول هذا التطلع أمر طبيعي، مجاهدتك نفسك في هذا التطلع هي العبادة، وهي مرتبة أعلى من مجرد السؤال. نعم. السلام عليكم. باب ما يكره من الصدقة. قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لآل محمد، إنما هي أساخ الناس. اللهم صل وسلم عليه. لا تحل لآل محمد ولا لآله، لأنها أوساخ الناس. والرسول والله شرف هذا البيت النبوي، شرفهم بهذه الصدقة، بأن لا يأكلوا الصدقة. تأتي مسألة هنا، وهو من انتسب إلى هذا البيت ثم احتاج، افتقر. شيخ الإسلام ابن تيمية له اختيار، قال: إن آل بيت رسول الله إذا منعوا حقهم من الخمس واحتاجوا جاز لهم أكل الصدقة، جاز جوازا، لا أنه هذا مستحب في حقه. وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك، أن الزكاة لا تحل لهم. تأتي مسألة ثانية: زكاة آل البيت هل تدفع لهم لفقرائهم أو لما تدفع؟ فيها الخلاف الذي في المسألة السابقة. الجمهور على أنها عموما هي من أوساخ الناس. وثمة اختيار أظن مال إليه الموفق وغيره، أنها إذا كانت من زكواتهم حلت لهم، حلت لهم. والجمهور على أنها من أوساخ الناس وهم من جملة الناس. وكان الشيخ يرجح هذا، الشيخ بن باز رحمه الله، أنها لا تدفع لهم. السلام عليكم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على صدقة، فلما قدم سأله إبلا من الصدقة. من هم بنو عبد الأشهل يا أحمد؟ ها يا شيخ شلوان، من هم بنو عبد الأشهل؟ من أي الأنصار؟ ها يا شيخ؟ أي من أي فرع الأنصار؟ أوس أو الخزر؟ نعم، أوسيون. هم رفض سعد بن معاذ الأشهلي، ورهط سيد سعد بن معاذ الأشهلي سيد الأوس رضي الله عنهم. نعم. السلام عليكم. فلما قدم سأله إبلا من الصدقة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عيناه، ثم قال: إن الرجل لا يسألني ما لا يصلح لي ولا له، فإن منعته كرهت المنع، وإن أعطيته ما لا يصلح لي ولا له. فقال الرجل: يا رسول الله، لا أسألك منها شيئا أبدا. لماذا كره ذلك؟ لأنه عامله عليه الصلاة والسلام، وقد أخذ عمالته. والمنع هنا لأنه سأل تكثرا، وكان المال مال إبل، وإذا أوتي بالإبل عليه الصلاة والسلام هذه غنات. فقال عليه الصلاة والسلام قد غضب، ويعرف الغضب في وجهه في أمرين: احمرار وجهه واحمرار عينيه. أما احمرار وجهه كما قالوا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وهذا عنوان بشريته، أنه يغضب كما يغضب الناس، ويفرح كما يفرحون، ويشبع كما يشبعون، ولم يشبع عليه الصلاة والسلام الشبع، ويجوع كما يجوعون. نعم. السلام عليكم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: قال عبد الله بن الأرقم: ادللني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين. فقلت له: نعم، جملا من الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلا بادلا في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ قال: فغضبت وقلت: يغفر الله لك، أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ الناس يغفلونها عنهم. الله أكبر، ما أروع هذا المثال في تصوير الصدقة، أنها أوساخ الناس. فإن هذا الرجل قال: ادلني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين، يعني أطلب من أمير المؤمنين أن يهبه لي ويعطيني إياه. فقلت له نعم جملا من الصدقة. فضرب له عبد الله بن الأرقم هذا المثال: أتحب أن رجلا بادنا بسمين له عرق وريحة في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه؟ وش الرفغين؟ الزغل أبطيه يعني. فشربته، أعطاك أشربته؟ قال فغضبت تسعدنا وصخة قدارته. فقلت يغفر الله لك. وهذا فيه الأدب مع أهل العلم، وهذا إلى الآن شهو عند الشيبان، لا سألوا أهل العلم وش يسألونهم به. عفى الله عنك، أحسن الله إليك، لأنهم ربوا من رجال وربوا من علماء في تقدير أهل العلم. قال يغفر الله لك. أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها أنهم. لا شك أنه كرهها في عينه. وفيه أن هذه الصدقة لا يسألها إلا من يستحقها، فإن كان لا يستحق ويتعفف ويصبر ويجاهد نفسه تجي العافية إن شاء الله. ليه؟ لأننا نؤمن ونوقن أنه لن تموت نفس حتى تستوفي ما كتب الله لها من الرزق والأجل. رزقك جايك، طرت في السماء ولا غصت الأرض، غير رزقك لن تأخذ. فأجمل في الطلب واصبر، والإسلام ودينك يظهر المعزة في قلبك ألا تبذلها إلى الناس فتنقص من ذلك ودينك يعزك. في الحج وهو الركن لم توجب الشريعة عليه أن يستدين للحج، لأن في الاستدانة في وشه مذلة، مع أنها دار ركن. سمي الشيخ أظنه أبو زيد أسلم العدوي. أي هذا كأنه أسلم العدوي أبو زيد بن أسلم. كان عبد الله هو السائل. اي هذا اللي ظهر لي انا كانه ما ادري والله. محتمل هذا. الله أعلم. نقف على هذا الموضع. صلى الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع. سم أي طيب تبون المخلص ها؟ أنت الحين أول الأمر تقول باقي حديثين، نقول العجلة ما تخلي رأيها يا أبو بكر، ولهذا العجلة تخلي الواحد يتناقض، تخليه يتناقض يجيب القول الثاني اللي ينقض الأول. أي لا خل نكمل حتى خل ما باقي ثلاثة حديث. نعم أحسن الله إليكم. كتاب العلم باب ما جاء في طلب العلم. قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. الله أكبر. هذه من الحكمة التي آتاها الله لقمان رحمه الله. في أحاديث الحاشية ما ذكرت في المتن، اقرأها. حدثنا مالك. أحسن الله عليكم. قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا لبابة ارتبط بسلسلة الربوط، والربوط الثقيلة، بضعة عشر ليلة حتى ذهب سمعه. فما كاد يسمع حتى كاد يذهب بصره، فكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة وأراد أن يذهب حتى يفرغ ثم يؤتى به فتربطه كما كان فتعيده. قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر. لا ما قرأته. نعم صحيح. نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هذا هو الصحيح، أن المدائن الصالح هي أرض الحجر، وقد حاول بعضهم يشكك فيها، وهذا خلاف الواقع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مر بها في مسيره إلى تبوك، ومن المتخصصين في الآثار يقول إن بلاد الحجر إن في بلاد الشام، وهذا غلط، فإن السلام لم يطأ بلاد الشام، وإنما وطئها لما ذهب إلى تبوك، وقال للدليل الخريك: أليس لنا طريق من غيرها؟ قال: لا يا رسول الله، وكان 30,000، إلا أن نتجه شرقا ثم نأتي، وهذا يضر بالناس. فدخلها مقنعا رأسه، وقال للناس هذا القول: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابه. ومنهم من أخذ من قوله أن تكونوا باكين الاعتبار، في حال الاعتبار، في غير الاعتبار فلا. نعم أحسن الله عليكم. قال: وبه عن عبد الله بن عمر. وبه يعني بالإسناد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، هذا معنى وبه. أي نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وبه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وهذا في الصحيحين. نعم أحسن الله عليكم. قال: وبه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وولدها وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. الله المستعان. والله كم قصرنا في هؤلاء الرعايا، الله يعفو ويتسامح يا أخواني. نعم الله عليكم. قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جده وكان من أصحاب الصفة رضي الله عنه قال: جلس عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذي منكشفة، فقال: خمر عليك إزارك فإن الفخذ عورة. نعم هذا مما استدل به على أن الفخذ عورة، وهذا من ما جمعه بعض علماء الحديث ممن روى عن أبيه عن جده، أشهرها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبو بكر بن حزم عن أبيه عن جده، وهذا منها، وهو زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جده. والحديث فيه مقال، فيه مقال. نعم وإلا فإن الفخذ عورة على الصحيح، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انكشف فخذه، فقيل فيه أجوبة: إما أنه خصوصية له، وقيل إنه انكشف من غير قصده صلى الله عليه وسلم، لأن الشأن يسير. نعم أحسن الله عليكم. قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن امرأة كانت عند عائشة رضي الله عنها ومعها نسوة، فقالت امرأة منهن: والله لأدخلن الجنة، فقد أسلمت وما زنيت وما سرقت، فأتيت في المنام فأتيت في المنام، فقيل لها: أنت المتألية لتدخلين الجنة، كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك وتكلمين بما لا يعنيك؟ فلما أصبحت المرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بما رأت، فقالت: اجمعنا النسوة التي كنا عندك حين قلت ما قلت. فأرسلت إليهن عائشة رضي الله عنها فجئنا فحدثتهن المرأة بما رأت في المنام. اللهم استعان. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فإذا أعرابي فجبده جبدة شديدة حتى نظرت إلى صفحتي عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر حاشية الثوب من شدة جبدته. يعني مخش رب هذا أو حد هذا البرد النجراني من غلظه. يعني مثاله تحط على عاتق خيشة ومن يسحبها واحدا بقوة تمخش ماذا؟ تمخش جلدك. وهذا الحديث في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أنس. نعم. السلام عليكم. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء. اللهم صل وسلم عليه. جاء في الصحيحين أنه التفت إليه وتبسم. تبسم صلى الله عليه وسلم أي حلم وكظم غيظه وأعطاه مما سأل وفي غلظة أهل الأعراب. نعم. أحسن الله عليكم. كتاب دعوة المظلوم باب ما يتقى من دعوة المظلوم. قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى فقال يا هني اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإيايا ونعم بن عفان ونعم بن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى المدينة إلى زرع ونخل وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتي به فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والبرق وأيم الله إنهم ليرون أن قد ظلمتهم إنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. الله أكبر الله أكبر. نعم. كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمى كثر في عهد عمر. أول من حمل حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحمى لما تكاثرت إبل الصدقة الآن تكاثرت إبل الصدقة فحملها الحمى وأقرب حمى كان المدينة ما كان مما يلي جهة أحد من الشمال تسمى بالخليل الآن وتوسعت الحمى حتى كانت الربذة حمى والربذة وما يليها من نجد وتوسع ذلك فجعل عمر رضي الله عنه على هذا الحمى مولاه هنيا. الشاهد منه واتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة. كأن الصريمة الشويهات القليلة يقل هنا. نعم. صلى الله عليكم. كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. قال يحيى يريد بالعاقب أنه آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وهذا الوجه ضعيف لأن محمد بن جبير بن المطعم لم يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، لكن الحديث الصحيحين عن أبيه عن محمد بن جبير بن المطعم بن عدي عن أبيه. والجبير بن المطعم من بني عمومته عليه الصلاة والسلام لأن والده المطعم بن عدي من بني المطلب، ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار الجبير بن مطعم لما جاء من تبوك. قال عليه الصلاة والسلام لي خمسة أسماء، فالعدد هنا مراد منه المعدود لأنه بينها. قال أنا محمد اللهم صل وسلم عليه وأنا أحمد أفعل التفضيل ومحمد وأحمد لأن الله لأنه يحمده أهل السماء وأهل الأرض. قال وأنا الماحي، هنا اسم ويورث النعت أيضا، لأن النعت إذا توارد وصف إذا توارد غدا اسما، الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وش معنى يحشر الناس على قدمي؟ لا على قدمي يعني ليس بعد نبوة، هو الآخر عليه الصلاة والسلام، ليس بعده نبي، إنما بعده قيام الساعة. وقوله وأنا العاقب، لا على قدمه يعني ما بعده نبوة، خلاص ما بعد نبوة النبي إلا قيام الساعة. وأنا العاقب يعني الذي يكون آخر الأنبياء، فالعاقب الخاتم. وفي القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن صلى الله خاتم النبي. الآن الطائفة الأحمدية قاديانية يؤولون ويلبسون على الناس، يقول معنى خاتم النبي أنه زينتهم كما أن الخاتم زينة الأصابع. شوف العجمة، إذا اجتمعت عجمة فهم وعجمة اللغة وش ثورت الخبال. طيب ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي؟ جابوا لها تلبيس آخر، قال هذا اسمه لا، فيكون هذا إخبار بأن لا يكون نبيا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. سموا رجالا منهم لا، الرسول بشر قال لا نبي بعد ولا حرب. لا، ولهذا قلنا فيها إنها أوصاف غلبت حتى صارت كالأسماء في مجموعها. الاسم الذي سمى به وسمى به محمد وأحمد، فهذا من باب التغليب، هي أوصاف مع الأسماء، لكن قيل لي خمسة أسماء تغليبا لهذا على هذا. فالوصف هنا أنه عاقب وأنه حاشر وأنه ماحي عليه الصلاة والسلام. أوصافا؟ لا، استخدمت في ما دلت عليه أنه عاقب لا نبي بعده، وأنه حاشر لا ليس بعده إلا قيام الساعة، وأنه ماحي محى الله به الكفر لما بينها عليه الصلاة. لهذا لم يبين معنى أحمد ومحمد لأنها أعلام، أما هذه فيها أوصاف. سم عدم العلم يأتينا بأنه ليس علما بالعدم، لأن الصحابة ما ينادونه باسمه عليه الصلاة والسلام يا رسول الله. لا تجد أن أحدا من الصحابة نادى النبي باسمه المجرد يا محمد، إنما هذا من الأطراف، يا أبو قاسم يا محمد أعطني ما أعطاك الله، أخذوا بالاسم المشتهر، أخذوا بالاسم المشتهر. نعم، هذا قصر محمد، اللي في الصحيح أنه لما رأى المدينة وأشرف عليها قال هذا القصر أبي قصر محمد. نعم، وربما يأتي أحمد لأن كلاهما من أسماء. وبهذا يتم الكلام على هذا الكتاب الجليل موطأ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد أئمة الإسلام الكبار، تذكرناه معكم في 85 في 85 مجلسة، بدأنا به في 6 صفر عام 1440، وهذا يوم الثلاثاء 21 من ذي الحجة عام 1441. فنسأل الله عز وجل أن يرثنا وإياكم العلم النافع ويتبعه بالعمل الصالح ويتقبله منا ومنكم ومن جميع المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.